الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وأدى به الظلمة وجاهد بالله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المعاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومن لم يلبس ثوبا من التقى تجرد عريانا ولو كان جاهزيا. وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا ولو كانت الدنيا يغور بأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكننا لسنا ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل مبتدع بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الأئمة أبو داود والنسائي وابن حبيبة وصححه من حديث الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تقوم من الشهور ما تقوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تلقى فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا قائم. أيها الإخوة المسلمون، شهر شعبان شهر غفلة يغفل كثير من الناس عنه فلا ينفرون من الطاعة لله عز وجل مع ما له من فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. الغفلة مرض قلبي وداء عضال. الغفلة معناها أن لا يدرك الإنسان لنفسه الخير في الدنيا ولا السعادة في الآخرة، فلا هو يسأل عن عمل صالح يقدمه لله إذا لم يعلم، ولا هو يبادر به إذا علم. فالغفلة تصيب العالم والجاهل على السواء وليس أحد معصوما منها. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كما رواه ابن أبي شيبة كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم لا تدعني في غرة ولا تأخذني على جرة ولا تجعلني من الغافلين. لا تدعني في غرة أي في شدة ربما لا يدركها فيخوله ذلك عن سياسة العقل والدين. ولا تجعلني فيه ولا تأخذني تكني على جرة أي لا تكوني فلا يستعين من الموت المفاجئ الذي لا يستطيع الإنسان معه أن يوصي أحدا بعمل صالح ولا أن يبالغ بتوبة أو بعمل يقدمه لله عز وجل قبل موته. اللهم لا تجعلني في غمرة ولا تأخذني على غرة ولا تجعلني من الغافلين. ولا يصاب المرء بالغفلة إلا إذا أصيب بالقسوة قبلها، فالقسوة مرض قلبي كذلك ينشأ عن بعد الإنسان عن ربه وذكره وقراءة القرآن. ولذلك حذرنا ربنا من القسوة التي أهلكت أهل الكتابين من قبلنا، اليهود والنصارى. قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمل الزمن فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. وإن أبعد الناس من الله عز وجل القلب القاسي. فإذا لم يعالج الإنسان نفسه من قسوة قلبه أصيب والعياذ بالله بالغفلة، ومن أصيب بالغفلة قلما ينجو وسرعان ما يهلك. واخبر معي ان شئت قول الله عز وجل: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس، ذرانا اي خلقنا للنار كثيرا من الجن والانس، لماذا يا رب العالمين؟ قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. امتلكوا وسائل الادراك العقل والسمع والبصر فلم ينتفعوا بها، فاصبحوا كالبهائم فقضي على قلوبهم فكانوا من الغافلين فوجدت لهم النار. ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الامور التي تؤدي الى غفله القلب والعياذ بالله، وعلى راسها ترك الواجبات، واجبات الدين الذي امر الله عز وجل بها قرانا وسنه، وعلى راسها الجمعه والجماعات. اخرج الامام مسلم واحمد وابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين اقوامهم عن وضعهم الجمعات اي تركهم صلاه الجمعه، او ليقسمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. واذا اصبح غافلا قل ما ينجو وسرعان ما يهلك. ايها الاخوه المسلمون، ينبغي ان نحتاط لديننا ولانفسنا من قبل ان ياتي لهم لا مرد له من الله. شهر شعبان شهر له خط عظيم عند الله عز وجل تحولت فيه الودة، لما فرض الله عز وجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أمره أن يتجه في صلاته إلى بيت المقدس. نسأل الله عز وجل أن يحرره من أيدي اليهود الغاصبين، وأن ينزل عذابه الشديد الأليم عليهم الذي لا يصد ولا يوضع. واستمرت الصلاة إلى بيت المقدس نحو 16 شهرا أو 17 شهرا كما وقع ذلك في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه متضرعا يقلب وجهه في السماء أن يجعل الله قبلته نحو الكعبة، فاستجاب الله له وجعل ذلك شهرا لخاطره. ونزل قول الله عز وجل قد نوى تقلب وجهك في السماء فلنولينك كلا من الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. واما الفرض الثاني والاشهر لشهر شعبان ان الاعمال ترفع فيه وتقدر فيه كذلك الاجال والارزاق. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثره صيامه في شعبان قال ثلاث شهر ياكل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله واحب ان ترفع عملي وانا صائم. اذا علمت ذلك فاعلم ان الاعمال لا ترفع في السنه مره وانما ترفع كل يوم مرتين وكل جمعه مرتين وترفع جمله واحده كل سنه مره في شعبان. اما انها ترفع كل يوم مرتين لصلاه الصبح الفجر لمن يحضرها ويشهدها وترفع كذلك في صلاه العصر. أخرج الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون يعني ينزل إليكم هؤلاء ويصعد هؤلاء ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرف الذين باتوا فيكم فيكم يعني نزلوا من العصر إلى صلاة الفجر فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم وبكم كيف تركتم عباد فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فمن ترك صلاة الصبح وصلاة العصر قل ما ينزل وسرعان ما يهلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن: من صلى البردين دخل الجنه في الصبح والعصر. وترفع كذلك الاعمال في كل جمعه مرتين يوم الاثنين والخميس. في سنن البزار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وتعرض الأعمال كلها جملة واحدة كما تقدر الأرزاق والآجال في شهر شعبان. ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم اجزه خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون، نحن في أيام مباركة عظيمة ينبغي لكل منا أن يغتنم وأن يقدم الأعمال الصالحة وعلى رأسها الواجبات، فلا يظلم أحدا ولا يطلب حق أحد ولا يأكل مال أحد وليمشي بما قسم الله عز وجل وليقضي. واعلم أن هذه الأيام وغيرها شاهدة عليك يوم القيامة. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي بلسان حاله: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عمل شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وعلم كذلك أنه من خصائص الزمن أنه إذا مضى لا يعود، ولا يستطيع الإنسان أن يعوض منه لحظة واحدة. ومن خصائصه كذلك أنه يروم مر السحاب ويجري مجرى الرياح وتجري وراءه السنون والأعراض، وهنا يموت الإنسان ويقف بين يدي الملك الجبار ليسأله عما قدر وأخر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا للهدى واجعل عملنا في الرضا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صب علينا خير صبرا صبا، ولا تجعل عيشنا كسبا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك ربنا من سوء الخاتمة وشر العاقبة زيادة الجلال والإكرام. أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واسقنا من يد حبيبك المصطفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعل خير أيامنا وأسعدها وأحلاها وأجملها وأكملها يوم أن نلقاك فيه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلم فضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أطعمهم، اللهم اسقهم، اللهم أمنهم، اللهم احكم دماءهم. اللهم عليك باليهود الملاعين الغاصبين، اللهم عليك بهم ومن عاونهم. اللهم انزل عليهم سخطك وغضبك وعذابك الشديد الأليم الذي لا يمض ولا يصب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما ولا يضر يا رب العالمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانيه ولنبيك برسالتك وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اكمل نزلهم ووسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت قوام وحدنا عزك الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم عنها وعن مخالفتي وعصيان أمري. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من بعد تصبح فضلا وربحانك حالك. ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في مهالك هالك. اللهم اجعل ثوابك صلواتك ونواهي بركاتك وزوائد تحياتك على عبد حواليك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد.